عيني تحرقوك ليلي وخايمة حبدا استغرمت بغنجة ومسرارة كبتر والعيون أحبارة حبها امتلى وعبارة تبهم حتى يبين إشارة استغرمت بغنجة ومسرارة كبتر والعيون أحبارة حبها امتلى وعبارة تبهم حتى حتى بالمال هذا عشق جيل ولدان اشكون يكسب هالبنت احلى لا سلطان ولا وزارة كل يكسب هالبنت احلى لا سلطان ولا وزارة انت المفنجة ومفرارة كسر والعيون حضارة اطلنا يا روعي زارة كلهم حتى